بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال في المسألة 86: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. التبرك بآثار المعظمين، بآثار من كان عظيما في الجاهلية عند قومه، فالتبرك طلب البركة كما سبق بيانه، وإنما يشرع التبرك أي طلب البركة وهي الخير الكثير مما جعل الله عز وجل فيه هذه البركة، مثل التبرك بشرب ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. والتبرك بآثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومما قد يلحق بهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف ذراعيه عند أول المطر، عند أول نزول المطر، حتى يتساقط عليه المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه. فمثل هذا الذي ورد به الدليل، أن تطلب البركة ويطلب الخير من مصاحبة أو ملامسة أمر معين دل عليه الشرع. وأما طلب البركة بما لم يرد فيه دليل شرعي، والبركة الخير الكثير أمر غيبي، والتبرك عبادة من العبادات، فلا يجوز لمسلم أن يخترع من ذلك ويبتدع شيئا ما أنزل الله به من سلطان. فاعتقاد أن شيئا معينا فيه بركة دون خبر صحيح ودون دليل صحيح سالم عن معارض لا يجوز لأحد أن يعمل به. ثم هو بعد ذلك هذا التبرك غير المشروع على مراتب، فمنه ما هو شرك أكبر والعياذ بالله، مثل أن يعتقد أن هذا الشيء مصدر الخير بعينه وأنه ينفع وأنه يضر من ترك التبرك به بذاته أو مع الله عز وجل. فهذا الاعتقاد يجعل صاحبه مشركا بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، ثم تبركه يقع عبادة لهذا الشيء، فهو يعتقد فيه النفع والضر، نفع من تلبس به وضر من تخاذل عن ذلك أو أعرض عنه، فيصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مع اعتقاده ذلك، فيكون شركا في الربوبية والإلهية، مثل تبرك المشركين باللات والعزى على أحد الوجهين في تفسير لماذا عظم المشركون اللات. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصخرة التي كانوا يعظمونها أصل تعظيمها أن رجلا كان يلت السويق بالحاج، فسمي اللات بتشديد التاء على قراءته رضي الله عنه، قراءة ابن عباس: فرأيتم اللات والعزة يصنع لهم الطعام للحجاج، فلما مات عظموا تلك الصخرة حتى صارت تعبد من دون الله عز وجل. والمشهور أن اللات بتخفيف التاء مؤنث من اسم الله عز وجل، والسياق سياق الآيات في سورة النجم يدل على ذلك: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. اشتقوا أسماء مؤنثة من أسماء الله عز وجل، اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وزعموا أنها ترمز للملائكة، فعظموا هذه الصخور والأشجار لأنها عندهم ترمز للملائكة التي هي بنات الله، واشتقوا لها أسماء مؤنثة من أسماء الله. والعزة كانت شجرة عليها أستار، الظاهر أنهم كانوا يتبركون بها. وعموما عقائد أهل الجاهلية وأهل الملل الوثنية والملل المحرفة تتداخل فيها الأمور، ولا يدرى على وجه الجزم بداية الأمر، تخترع الأساطير والروايات حول هذه الآلهة والأصنام والأوثان وغيرها مما يعظمونه ويتبركون به. فلا مانع من أن تعتقد طائفة ذلك وطائفة اعتقادا آخر، فكل منهم على ضلال وشرك. وقضية التبرك بآثار المعظمين السابقين قضية تكاد تكون مشتركة بين كل أهل الوثنية، مما لم يرد به دليل كما ذكرنا. نقول أن التبرك غير المشروع أحد أنواعه أو مراتبه الثلاث: مرتبة الشرك الأكبر وهو أن يعتقد في الحجر والشجر والآثار أنها تنفع بذاتها مع الله أو من دونه، وأنه يطلب منها بتبركه الخير. الحمد لله. فهذا شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. والنوع الثاني هو أن يعتقد أن الخير من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولكنه يصرف التبرك لهذه الأشياء بزعم أنها سبب، أن الله قد جعلها سببا لنيل البركة والخير الكثير، فهذا كذب على الله عز وجل وعلى شرعه. ثم هو كذب على قدره لأنه ليس يعرف هذا الأمر من جهة تجربة أو من جهة أمر ظاهر كسائر ما كسائر الأسباب أو كسائر ما يطلب به الخير من الأسباب الظاهرة، كمن يتناول دواء للشفاء من مرض معين وهو معتقد أنه سبب وأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. نقول هذا الأمر لا يعرف بالتجربة، ومقصود بالتجربة أو الأمر القدر الكوني أو السنة الكونية أن يكون أمرا ظاهرا لكل أحد يدركه المسلم والكافر. وأما الحكايات المصنوعة المختلقة حول بركة القبر الفلاني والخيرات حول الولي الفلاني وأن من نال شيئا من آثار فلان حصل له من الخير كذا وكذا، وأن من أهمله حصل له من المصائب كذا وكذا، كما يتناقل الناس حكايات من هذا الباب في أوراق يتناولونها، وأن من كتبها حصل له المكاسب العظيمة، ومن أهملها وضيعها أصيب في بدنه وماله وفقد أولاده وثروته. كل هذه من الخزعبلات، قصص مخترعة لا يبحث أحد عن أسانيدها، وإنما تنتشر في الجهال انتشار النار في الهشيم. لذا نقول أن هذا النوع من التبرك رغم أنه لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى له شريك في الضر والنفع، ولا أنه يطلب من هذه الأشياء مباشرة أو معتقدا فيها، فهذا ذريعة إلى الشرك هذا النوع، وهو أن يعتقد أن هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان سبب للبركة كذب على الشرع وكذب على القدر وذريعة إلى الشرك، وكل ما كان كذبا على الله في شرعه وكذبا عليه في سنته القدرية الكونية، وتتابع الناس على اعتقاد أمر معين فيه يترتب عليه دائما من الفتى من الفساد والفتن ما لا يعلمه إلا الله، فكان ذريعة إلى الشرك الأكبر، فهو معدود ضمن الشرك الأصغر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له من الصحابة حدثاء العهد بالشرك لما رأوا المشركين وهم يعلقون أسلحتهم بسدرة يتبركون بها، شجرة سدر يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. على أحد الوجهين في تفسير هذا الحديث. لأن من العلماء من يجعل ما طلبوه من الشرك الأكبر، وإنما منع من تكفيرهم أنهم كانوا حدثاء عهد بشرك فعذروا بجهلهم، ومن أهل العلم من يجعله من الشرك الأصغر، لأن الصحابة ما كانوا ليطلبوا أو ليعتقدوا أن غير الله ينفع ويضر، فعن ظاهر الحديث أنهم وقعوا فيما هو شرك أكبر منع من تكفيرهم أنهم كانوا حدثاء عهد بشرك لم يعرفوا تحريم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوى بين قولهم وبين من قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولا شك في أن هذه الكلمة كفر صريح. نقول التبرك بأشياء لا دليل عليها مما أجمع العلماء على أنه لا يشرع التبرك بها، كذب على الشرع وكذب على القدر، فهو ذريعة إلى الشرك، فهو شرك أصغر حتى ولو لم يعتقد أنها تنفع وتضر. هذا الذي اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله أو مع الله شرك أكبر، هذا الذي اعتقد أنها سبب شرك أصغر. يبقى النوع الثالث وهو المختلف فيه، الذي قال بعض أهل العلم بجوازه ومشروعيته، وهو التبرك بآثار الصالحين غير الأنبياء، فهذا الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل السنة، وإن كان الصحيح أو قول الصواب أن التبرك بغير آثار الأنبياء غير مشروع، وأنه لا يصح التبرك بآثار الصالحين، لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا ذلك مع من قطع بصلاحهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأهل بدر وأهل بعث الرضوان، ولم يتبركوا بآثارهم، وهو كالإجماع منهم لا يعرف عنهم نقل مخالف، وهذا مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن تركهم مقصود، فلقد كانت آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يتبركون بها، فلم يكونوا ليغفلوا عن هذا الفضل العظيم في التبرك بآثار خلفائه الراشدين، لو كان هناك فضل كما زعمتم أيها المجوزون أن التبرك بآثار الصالحين مشروع. فلذلك نقول الصحيح أن ذلك كالإجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على مشروعية الترك، على لزوم ترك هذا التبرك بآثار الصالحين، وأن فعله بدعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان من أهل العلم من يقول أن هذا التبرك دل عليه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والأصل عدم الخصوصية، ونحن إنما نحتج على الخصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك كإجماع منهم بغير النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعلوا لنقل، فإذ لم ينقل حرف واحد منهم عن التبرك بآثار بعضهم بعضا كان ذلك دليلا على أن خوف الغلو في الصالحين وأن خطر التبرك بما لم يرد به الدليل أو قياس مع الفارق أن يقيس غير النبي على النبي يؤدي إلى خطر وغلو وتجاوز في الحدود. لذلك نقول هذا يدل على أنه خص ذلك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فتركهم لهذا الأمر كالإجماع مع ورود المقتضي وهو الرغبة في الخير والبركة وانتفاء الموانع، حيث كان الصالحون قائمون وسطهم يعيشون ويروحون ويجيئون، فتركوا ذلك قاصدين للترك غير غافلين عن معنى التبرك، فدل ذلك على أن الترك هو السنة وأن الفعل بدعة. لكن نثبت الخلاف في هذا. أما التبرك بآثار أهل الجاهلية كما ذكر رحمه الله هذا الأثر الذي كان في افتخار الناس بدار الندوة التي كان المشركون يقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فهو مجتمعهم، وكانت كان مجتمعهم الذي كانوا يجلسون فيه ويتفاخرون به كانت دار الندوة لحكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، وكان أحد كبار قريش في الجاهلية، وهو كما ذكر عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. فذكر ابن عبد البر عن مصعب قال جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم ابن حزام، فباعها بعدما مات معاوية 100,000 درهم، فقال له ابن هبيرة بعت مكرمة قريش، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. فكانوا يرون الفخر في ذلك، وترك الصحابة الافتخار بمثل ذلك. في زماننا من هذا الأمر التبرك بأثار المعظمين من الكفار من الفراعنة وأشبههم، فهم يفتخرون بأن مصر أم الدنيا، بها الأهرامات وبها أبو الهول وبها المقابر العظيمة للفراعنة، نعوذ بالله. هذا افتخار بباطل وبشرك وكفر وضلال، لا يجوز لمسلم أن يفتخر به، أن يفتخر بأن آثار أجدادنا الفراعنة كما يقولون بقيت 7,000 سنة، ديار ثمود أشد بقاء منهم ومن آثارهم. لا شك أن ثمود قبل الفراعنة كما قال مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. فكان بين ثمود وبين الفراعنة قرون، فالافتخار بآثار هؤلاء الكفار الذين سجلوا شركهم على جدران معابدهم وبيوتهم وملأوها بالتماثيل المنحوتة والمرسومة والمحفورة، وكلها تدل على أنواع الكفر والشرك الذي كانوا عليه. فهذا إله السماء، وذاك إله النبات، وذاك إله المطر. والعجب أن أناسا منهم جعلوا إله السماء عندهم حارس السماء حورس شعارا لهم على طائراتهم في كل مكان تحلق فيه والعياذ بالله. فصار هذا الشعار الذي يدل على فساد الاعتقاد لمن اتخذه، كما أنه صار شعار شبابهم في الجامعات، فكل الأسر تسمى أسرة حورس والعياذ بالله. وللأسف ينخرط كثير من الشباب تحت هذا الشعار الشركي الكفري افتخارا بأجدادهم الفراعنة الذين هم أهون على الله من الجعلان، وآثار تدميرهم ظاهرة وملكهم الزائل يدل على ما فعل الله سبحانه وتعالى بهم، مع أن الآثار تدل على أن ملكهم كان ملكا شديدا شديد الأوكاد، كان ذا أوتاد ثابتا في الأرض، فاقتلعه فأمر الله سبحانه وتعالى بإزالته ونزل بهم الدمار، وذلوا وهانوا بعد عزهم الذي كانوا به ظاهرين في الأرض. وهكذا أيضا كل من يتفاخر بمآثر الجاهلية ويطلب الخير من ذلك ويتعظم بذلك داخل في مشابهة أهل الجاهلية فيما كانوا فيه. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يتبرك بآثار المعظمين ولا أن يفتخر بأن تحت يده شيء من ذلك ولا أن يعين على شيء من ذلك. فالغرب مولع اليوم بتتبع الآثار آثار الفراعنة ويشتري تماثيل آلهتهم بأغلى الأثمان، حتى صارت تماثيل الفراعنة أغلى عندهم من تماثيل اليونان والرومان التي هي كثيرة عندهم على نفس النمط من الكفر والشرك. فيوجد من يتعاون معهم على ذلك بالحفر والتنقيب وبيع هذه التماثيل المحرمة التي تدل على الشرك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إن الله ورسوله حرم بيع الميت والخمر والخنزير والأصنام، وهي أصنام بلا شك، تركها مدفونة هو الأولى هو الواجب، كما أن الشيطان إنما توسل إلى الشرك في العرب بأن أوحى إلى عمرو بن لحي أن ائتي إلى جدة فاحفر في أماكن تجد أصناما معدة، فحفر فاستخرج ود وسواع ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، استخرج تماثيل آلهة قوم نوح وبثها في قبائل العرب فصارت تعبد من دون الله. وسبحان الله، منذ أن جاءت الحملة الفرنسية واستخرجت تماثيل الفراعنة وحفرت ونقبت وقد كانت قبل ذلك مدفونة، لذلك يتعجب كثير من الناس نتيجة ظنهم أن هذه الأثر كانت من أيام الصحابة كذلك، فهذا غير صحيح، وإنما الحملة الفرنسية التي استخرجت معظم هذه الآثار وحفرت ونقبت، فلم يكن الصحابة ليتركوا هذه الأوثان منصوبة قائمة، لكن وقع ذلك بعدما حدث هذا يعني الغزو الغربي العسكري والفكري، ثم ولد في زماننا من يعبد هذه الأصنام بالفعل منهم. وهناك طوائف تأتي من الغرب من أوروبا وأمريكا إلى الهرم الأكبر لتمارس طقوس العبادة لهذه الأوثان، ويعظمون الفراعنة جدا لأجل أنهم يرون أن هناك يعني قوى خفية كانوا يتعاملون معها. ومسألة لعنة الفراعنة عند الكثيرين من العوام والخواص ثابتة، أن من حاول فتح هذه الأماكن أصابته لعنتهم والعياذ بالله، وهي كلمة كفرية شركية كذلك، يعني تدل على تعظيم هؤلاء الأسلاف الكفار نعوذ بالله من حالهم. لذلك لا يجوز أن يفتخر إنسان بأن عنده شيء من ذلك، وإنما غلت أسعار تماثيل الآثار لأجل الافتخار بأن عندهم شيء من ذلك، يشترون تمثالا حجريا لا يساوي يعني قروشا قليلة في منفعته، لأن منفعته الوحيدة شرعا هي أن يكسر ويستعمل كردم في الأماكن التي يعني يحتاج بها إلى حجارة مكسورة، هذا هو قيمته شرعا. وأما هم فيجعلون لهذا التمثال الحجري ولو لم يكن من الذهب ولا من الفضة ولا من المعادن ملايين الجنيهات، ومن وقع على ذلك كانت له ثروة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يفتخر أحدهم أن عندي من تماثيل الفراعنة كذا وكذا، ولأجل أن تفتخر متاحفهم بأن عندنا من التماثيل كذا وكذا وتاريخ هذا التمثال كذا. ونسأل الله العافية، وهي في الحقيقة تماثيل آلهة أو ملوك طواغيت عبدوا الناس لغير الله، فكيف يفتخر مسلم أو يعين مسلم على افتخار كافر بمثل ذلك؟ فهذا كله من صنع أهل الجاهلية. فإذا كان حكيم بن حزام قد أنكر على من باع على من أنكر عليه أنه باع مكرمة قريش على أنه افتخر بدار الندوة، مجرد مكان كانوا يجتمعون فيه، لكن لما كانت هذه الدار مما افتخرت به قريش في الجاهلية ويقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، كان ذلك من مسائل الجاهلية التي ينبغي ويجب أن يفارقها المسلم ولذا قال ذهبت المكارم إلا التقوى. وما أحسن ما قال وأفقه ما يعني كان فيه الصحابة رضي الله عنهم، ما أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث يعني علموا حقيقة ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لذلك نقول هذه التجارة الخاسرة التي يحاول البعض إحياءها أو التكسب منها ولو أتت بملايين فهي خاسرة، لأنها بيع محرم يعين على الافتخار بمآثر الجاهلية وآثار المعظمين الكفار نعوذ بالله من حالهم. ومن هذه المسألة أيضا الغلو والتبرك بآثار من يظنهم أتباعهم وأذنابهم صالحين، فالصوفية عندهم من التبرك بآثار من يصفونهم بالصلاح وهم من شر أهل البدع أو عندهم من البدع والضلالات، ولو سلمنا لما كانت آثارهم فيها بركة على الصحيح لو سلمنا صلاحهم، فضلا عن التبرك بما ليس من الآثار، أعني بما وضع على قبورهم. إذا كان لا يشرع التبرك بالحديد الذي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع التبرك بالأرض التي مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع التبرك بما جلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا شيئا كان يلبسه أو كان شيئا من آثار جسده عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فيه البركة، وأما غير ذلك فلا يشرع التبرك، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. وما يفعلونه عند قبور أوليائهم ومساكنهم وملابسهم يدل على غلوهم في ذلك غلوا شديدا، فتبركهم داخل في النوعين الأولين لا في النوع الثالث المختلف فيه والراجح أنه بدعة. تبركهم داخل في النوع الشركي، الشرك أكبر أو شرك أصغر. لذلك نقول أن التبرك بآثار المعظمين من المشركين ولو أو من المسلمين لا يصح ولا يجوز، بل هذا من فعل أهل الجاهلية. قال في المسائل من 87 حتى 90: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركنهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. ودرع من جرب تلبس ثوبا من الجرب تحك جسمها بسبب نياحتها. الفخر بالأحساب مآثر الآباء والأجداد، حسب فلان يعني مآثر أجداده، فيفتخر بأن أجداده كانوا يطعمون الطعام أو كانوا سدنة البيت أو كانوا سدنة الأوثان. وكما ذكرنا الفخر بالأحساب في زمننا من يفتخر بالفراعنة، فهذا خبل وخطر على عقيدة فاعله. أما من يقول لو تعارضت الفرعونية مع الإسلامية قدمنا الفرعونية كزنادقة ومنافقي العلمانيين المصرحين بهذه الزندقة، فهذا نفاق بين وردة عما من الله به علينا من هذا الدين. يقول نقدم الفرعونية وهذا النسب الخبيث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، أي قول له أعضد هن أبيك. والهن اسم للذكر من الأسماء الصريحة عند العرب، فيقال له أعضد ذكر أبيك، سب وشتم لأجل إهانته وتحقيره لما تفاخر بآبائه وأجداده وقال: لينتهين أقوام عن افتخارهم بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يجعله الله أهون عليه من الخنافس والحشرات التي لا يعبأ الناس بقتلها وإزالتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى إهانة من فعل ذلك، والمعتاد في مثل هذا الأمر أن يكون صاحبه إنما يفتخر بأفعال الآباء والأجداد دون أن يصوب ملتهم. فأما من صوب ملتهم كما ذكرنا، من يقول يقدم الفرعونية على الإسلام ويرى أن هذه الحضارة كانت أعظم من حضارة الإسلام ومما جاء به الإسلام، فهذا كفر، نعوذ بالله من ذلك. وكما وردت بعض أشعار عن زنادقة يفتخرون بما فعل آباؤهم مثلا بالمسلمين في غزوة بدر، في غزوة أحد، عندما قتل بعض أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قيلت أشعار في ذلك، الله أعلم لمن نسبت إليه، أن ذلك ثأر ما فعل المسلمين، ما فعل المسلمون، ما فعل بنو هاشم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ومن معه من الصحابة بآبائهم يوم بدر، فأخذ ثأرهم بمن قتل من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. يا ليت أشياخي ببدر شهدوا، أو هذه الأبيات المعروفة. فمثل هذا يكون فخرا بأحساب، كفرا والعياذ بالله. لكن المعتاد أن هذا في الأمة فيكون شركا أصغر على ظاهر الحديث، لأنه قال أربعا من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهم، فدل ذلك على أنه مولود مع بقاء انتسابه إلى الأمة، فما كان من ذلك شركا أكبر فيكون دليلا على أنه كان من الأمة قبل أن يفعل شيئا من ذلك، أو أنه من الأمة انتسابا نفاقا ورياء وليس منها في الحقيقة. وأما المعتاد فهو أن هذا من الشرك الأصغر وجاهلية، الجاهلية التي لا تنافي أصل الدين لكن تنافي كماله الواجب. فإن لفظ الجاهلية كما سبق بيانه يشمل ما كان كفرا وما كان معصية، فهذا النوع من المعاصي والذنوب، والظاهر أنه من الكبائر والعياذ بالله. الفخر بالأحساب، والثاني الطعن في الأنساب، وهذا منتشر انتشارا خطيرا. كان في الجاهلية الشعراء إذا أرادوا أن يهينوا أحدا طعنوا في نسبه وشببوا به وبأمه واتهموه بأنه ابن فاحشة وزنا. وفي زماننا هذا صار هذا الأمر معلوما معهودا عند الفساق، فأيسر شيء عندهم أن يقولوا فلان ابن حرام، وربما قصدوا بذلك أنه ماهر جدا، نعوذ بالله، وهذا من أمر الجاهلية. وربما قصدوا بذلك ما يصرحون به في شتائمهم من أن فلانا ابن زنا وأن أمه زانية، فالسباب عندهم عادته يتضمن الطعن في النسب، وهذا السباب الصريح الذي قد يحيي به بعض الفسقة والفجرة والعصاة بعضهم بعضا في أول النهار، يا ابن فلانة الزانية بالألفاظ القبيحة المنكرة ونحو هذا، ويتضاحكون بذلك مما يوجب حد القذف. إلا أن يأتي بأربعة من الشهود العدول يشهدون أنها قد زنت أمام أعينهم وأن له بذلك، وربما كانت أمه قد ماتت وربما أبوه قد مات، ويجعلون هذا الأمر والعياذ بالله عادة لهم، يتضاحكون بها ويتسامرون بها، نعوذ بالله من ذلك. وهذا من عظائم الذنوب، وقد قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فما يفعله الفساق في ذلك هو من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب. ومن ذلك ما قد يفعله بعض الآباء من نفي نسب أبنائهم لمجرد الشك، ويقول أن هذا لا أدري هو ابني أو ليس بابني، لمجرد وجود شبه مخالف، لمجرد وجود شكل مخالف، كما كان أهل الجاهلية يطعنون في نسب أسامة ابن زيد من أبيه، لأن أسامة كان شديد السواد، ولأن أباه زيد بن حارثة كان أبيض. والحقيقة أنه كان يعني هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لرجل لما عرض بنفي ولده لاختلاف لونه، فقال ألك إبل؟ فقال نعم. فقال ما لونها؟ فقال سود. فقال هل فيها من أورق؟ قال نعم. أو حمر؟ فقال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين؟ قال لعله نزعه عرق. يعني كان هناك يعني أحد آباء هذا الجمل أو أجداده كان بهذا اللون، فأتى به بشيء من هذا، فقال فكذلك، فقل عن ابني كان لعله نزعه عرق. فهذا يمكن أن يقع وهو ثابت علميا. فلذلك الطعن في النسب لمجرد الشك دون اليقين أمر عظيم الخطر. وأما الاستسقاء بالأنواء وهي النجوم، فقد كان من اعتقادات أهل الجاهلية أن النجوم هي التي تنزل المطر، وما زال أناس في زماننا يعتقدون ذلك، وأكثر من يعتقد في ذلك في شرق آسيا، فمن البوذيين والكونفوشيوس والمشركون الوثنيون هناك، المشركين الوثنيين يعتقدون في هذا جدا، يقولون هذا عام النجم الفلاني، وهذا متميز بكذا، وهذا تنزل به الأمطار بكذا. والصينيون خصوصا عندهم من العقائد الفاسدة في ذلك، والهندوس يعني من الخزعبلات والأساطير ما الله أعلم به، يعتقدون أن النجوم هي التي تنزل المطر. واليونان القدماء والرومان والفراعنة كانوا أيضا يعتقدون في ذلك، والمشركون أخذوا وضاهأوا هؤلاء من قريش، ضاهأوا هؤلاء، فكان الاستسقاء بالأنواء والنجوم على ذلك. من اعتقد أن النجم ينزل المطر وينشئه مع الله أو من دون الله فهو شرك أكبر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا ذلك الاعتقاد فهو كافر بالله، مؤمن بالكوكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أتدرون، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، كلمهم بذلك على إثر مطر، على إثر سماء كانت بالليل في الحديبية، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، قالوا الله ورسوله أعلم، قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. إن اعتقد أنه ينزل المطر وينشئه فهذا كفر أكبر، كما ذكرنا، إن كان مع الله أو من دونه على سبيل الشركة أو الاستقلال بنزول المطر. وأما إن اعتقد أن الله جعل النجم سببا لنزول المطر فهو يؤثر بإذن الله أن الله ينشئ المطر، ولكن جعل النجم سببا، فهذا شرك أصغر، لأنه كذب على الشرع وعلى القدر كما أوضحنا. وكل قضية يعني كل مسائل الأسباب تكون كذلك، لابد أن يكون السبب إما شرعيا بدليل من الشرع، أو كونيا دلت عليه السنة الكونية بالتجربة. فأما إذا لم يعرف ذلك فادعاء أن شيئا ما سبب لشيء آخر دون دليل كذب على الشرع وعلى القدر، وهو ذريعة للشرك ومشابهة لأهل الشرك في ألفاظهم، فيكون شركا أصغر. وأما من اعتقد أن الله ينزل المطر ولكن النوء علامة، وهي درجة أقل، ليس سببا، ليس أن النوء يؤثر بإذن الله أو أنه سبب لنزول المطر بتقدير الله، لا، يقول مجرد علامة أنه جرت العادة بأن الوقت الفلاني ينزل المطر عند ظهور النجم الفلاني، فهذا قد قال بعض أهل العلم لأنه مكروه فقط. والصحيح أن ظاهر الحديث لأنه من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، فهذا صريح في أن هذا الكفر لا يجوز، ولو كان شركا لفظيا ولو كان شركا أصغر، فلا يجوز مشابهة المشركين في ذلك بحال من الأحوال. ولذلك من قال أنه علامة فالصحيح أن ذلك كراهة تحريم وليس مجرد كراهة تنزيه كما قال البعض. ولفظ النوة التي يستعملها الناس اليوم أظن أصلها من النوء، وإن كان الناس لا يرون ذلك ابتداء فينبغي تغيير اللفظ، ولكن إن قصدوا بالنوة الريح فاسمها عندهم مجرد اسم للريح التي تأتي في تاريخ معين، مع اعتقاد المسلم الجازم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله لم يكن ذلك داخلا في هذا الباب. لكن لا ينبغي مشابهة لفظ المشركين، الناس عندهم اليوم لا يعرفون أن النوة أصلها من النوء، وإنما يقصدون بالنوة الريح الشديدة المطيرة أو غير المطيرة، يسمونها نوة كذا، نوة الحسوب، نوة عيد الميلاد، نوة لأوقات معينة جرت العادة بأنها قريبة من هذه الأوقات. لو اعتقد المسلم أن الله الذي ينزل المطر وأنه لا يعلم متى ينزل غيث إلا الله، ولا أن تصريف الرياح يعلمه أحد قبل وقوعه إلا أن الأسباب الظاهرة، إلا أن التجربة أدت إلى أننا نتوقع هبوب الرياح في موعد معين، فمثل هذا إن تكلم بلفظ نوة ويقصد بها الريح للنجم لم يكن ذلك داخلا في استسقاء الأنواع. وأما إذا قصد النوء النجم فهذا مشابهة لأهل الجاهلية، والتشبه بالقوم يجعل الإنسان منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لذا نقول أن الصحيح أنه مكروه كراهة التحريم. إذا الاستسقاء بالأنواء على ثلاثة مراتب: مرتبة الشرك الأكبر وهو أن يعتقد أنها تنشئ المطر وتنزله من دون الله أو مع الله من قبل نفسها. النوع الثاني أن يعتقد أنها سبب جعلها الله سببا، هذا شرك أصغر. المرتبة الثالثة المختلف فيه في الاستسقاء بالأنواء أنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا على سبيل العلامة والتوقيت، فهذا مختلف في أنه مكروه تحريما أو تنزيها، والصحيح التحريم. وأما النياحة فهو الصياح على الميت بتعديد مناقبه وآثاره، والدعاء بالويل والثبور: يا ويلي، يا خرابي، يا لهفي، يا سأسدي، يا كسبي، يا كاسبي، ونحو ذلك. من لنا بعدك؟ الصياح والبكاء ورفع الصوت والتكلم بالكلام المنكر عند الموت، كل هذا من النياحة على الميت المحرم، بل كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، قطران يزداد اشتعالا في النار والجرب يحك جسمها كما رطمت خدها وشقت جيبها. وهذا من الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الدعوى الجاهلية كما ذكرنا: يا خرابي، يا ويلي، يا هلاكي، يا كاسبي، يا حافظي، يقولون ذلك للميت. فرفع الصوت بالبكاء عموما لا يجوز. الذي يجوز الدمع، دمع العين، يد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم، أو لفراقك يا إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لمحزونون. فالنياحة والعياذ بالله من عظائم الذنوب التي يجب التوبة منها، سواء كانت مجاملة أو تألم بالميت. مجاملة لا يسمى الإسعاد، إن فلانة أسعدتني في الجاهلية، يعني أسعدتني يعني خدمتني عند وجود ميت لي فصاحت معي فناحت، فتريد أن تسعدهم، عندهم ميت النهاردة هتروح تنوح معهم، تصوت معهم. وده كانت مهنة منذ حوالي 50 سنة، كانت مهنة اسمها المدادة، كانت مهنة تأخذ عليها أجرة، تروح تعيط اللي ما يعيطش، تبكي من لا يبكي، تظل تنوح وتجعل المنديل كده وتشده يمينا وشمالا ولا يظن. لكن الحمد لله قل ذلك كمهنة، ولكن بقي كمجاملة وبقي كتألم، يعني أصحاب الميت يتألمون، والنساء غالبا ما يفعلون مثل هذا الأمر، ونسأل الله العافية. و يعني من النساء من كما ذكرنا تجامل في هذا الباب، وكله من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. إذا تكلموا بالكفر أثناء النياحة مما فيه سب للقدر واعتراض عليه فذلك والعياذ بالله من الكفر. قد يتكلمون بكفر اختيارا، يسبون الله عز وجل الذي فعل بهم ذلك، ويسبون قدره، ويعني يتهمونه بالظلم، وربما صرحوا بذلك تلفظا، فهذا كفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا يجوز بيع هذه الأصنام لكفار يعبدونها من دون الله. كان الرسول عمل تجارة رائجة بقى في 360 صنم، كان يبيعها بقى للفارس والروم، أعوذ بالله. ما هو كفار، ما هو لك حرام بلا شك، يجب كسر هذه الأصنام أو دفنها على الأقل، تبقى تترك مدفونة. حرام بيع التماثيل للآثار سواء لمسلم أو لكافر بأي حال من الأحوال، لعموم الدليل والإجماع على ذلك. هو الشيخ جمع مسألتين، يقول التبرك بأثار المعظمين والافتخار بمن كانت تحت يده. هو الأثر يدل على أنهم إيه؟ كانوا يعظمون دار الندوة، فالتبرك له أدلته. وكما ذكرنا أن أهل الجاهلية قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقصة اللات والعزة. فالأثر ده في قضية الافتخار بمن كانت تحت يده آثار المعظمين، أثر حكيم بن حزام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كفرتم أو اغتسلوا لأنكم قلتم اجعل لنا ذات أنواط، ولا قال أقول لا إله إلا الله، يدل على أن هذه المقولة من الشرك الأصغر، لا، يدل على أن أنهم لم يخرجوا من الملة لأجل جهلهم. وده اللي فهم الصحابي أولى من كلامك، لأن الصحابي قال إيه؟ خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، يعني الذي من أدى أبيهم إلى ذلك وهذا الأمر. لكن الرسول أقسم أن الكلمة دي زي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، دي تساوي دي، فهذا يدل على أن هذا الأمر. لكن مسألة فيها اجتهاد، والخرج كلام وخرج الزجر، إن ذل فإنما دل عنك قدر من الشبه، الرسول أقسم دي زي دي. نعم، مسلمة الفتح العمل كده. هل تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل أماكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تحت الميزاد مثلا، أو محرابي في الروضة والمدينة، وقصد الصلاة في هذه الأماكن يعد من التبرك المذموم؟ نعم، أولا تحت الميزاب لم يرد، اللي بيصلوا تحت ميزاب الكعبة وينزلوا عشان المطر ينزل عليهم، وعندهم دي حاجة غالية القدر جدا، عالية جدا، وساعة ما ينزل المطر إيه؟ يقفوا تحت الميزاب، والناس تتصارع على الميزاب، ما الأماكن ده اللي هو جاي عند الحجر، عند داخل الحجر، فهذا الكلام كلام منكر. القول في أثر ابن عمر رب خف وقع على خف، هذا لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنه فيما أعلم. أما أن ابن عمر مال كما ذكرنا فقد فسرنا هذا المرة السابقة بتوضيح تام في مسألة ابن عمر خلفه فيه من هو أعلم منه في هذا الباب. وقلنا إن الأفعال الجبلية عامة أهل العلم على عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، بل الاتباع فيها أن تفعل مباحة لا مقصودة. أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في شيء فعله مباح نفعله مباح، ما يقولش أنا بفعل بقوم وأقعد اتباعا للرسول سنة، أو بقضي حاجتي سنة، عشان الرسول كان بيقضي حاجته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينام فأنا بنام سنة، لا، لما تنام زي نومه يبقى هو ده السنة. لكنك مجرد بتنام نفسك أصلا أنك تدخل الخلاء لأن الرسول كان يفعل ذلك، لا، ده ليس متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. حكم في مدرس يدخل البيت بدون وجود الأب ويعطي لولدين سن 12 سنة إذا كان يعني يجلس في حجرة منفصلة والفتنة مأمونة، فهذه ليست بخلوة، لأن سن 12 سنة ولدين معا بعيدا عن أمهم منفصلين عن ذلك، فهذا ليس بخلوة بأمهم. حجت امرأة في العام الماضي ولم تستعر عن الجمرات الثلاث، وأنابت أخاها لأنها وصلت في وقت متأخر، كانت خائفة من الزحام، عليها دم لأن هذا الخوف وهم والآن قد تغير الوضع جدا، والخوف من الزحام ليس يعني بسبب مجيز لهذا الأمر. ثم هناك أوقات لا يحصل فيها يعني زحام بالتأكيد، ثم هناك أدوار متعددة للرمي، ولم يعد هناك أزمة في هذا البيت، فنرى أن عليها دم لترك الرمي. يعمل في شركة تتاجر في بضاعة فاسدة وبضاعة جيدة، هل يجوز أن أبقى فيها حتى أجد عملا آخر؟ تبقى في بيع البضاعة الجيدة وتقول لمن يشتري بضاعة فاسدة أنها فاسدة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.